أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد في تفكير وفي صالون تفكير. وأنا آسف على التأخير 3 دقائق، طبعا أنا بعد كل حاجة، يعني ساعة ما بعمل أنا اللي بعمل كل حاجة، يعني أنا المخرج والموزع والمنتج، وأتمنى أن أنا ما أكونش المشاهد كمان. النهاردة أنا مش عارف إذا كان الصوت شغال ولا لأ، فياريت حد يكتب لي على الصوت وعلى الصورة. ممكن أبص عليها من هنا من التليفون على أساس طيب هي تقريبا برضو واضحة. هنستكمل النهاردة الكلام على تاريخ المصحف الحالي. تمام، يعني احنا دلوقتي معانا الناس بتتكلمات على الصورة وعلى الصوت، ونستكمل كلام النهاردة على تاريخ المصحف الحالي. وتاريخ المصحف الحالي بيجرنا لمسألة الحديث على مصحف مجمع الملك فهد بالمملكة العربية السعودية، لأنه يعني هذا المصحف الآن أصبح المصحف السائد، لأنه خلال من سنة 85 حتى الآن، خلال 35 سنة الماضية، وزع منه حوالي 300 مليون نسخة بأشكاله المختلفة. فإحنا هنبتدي المنهج اللي أنا بتخيل إن إحنا نعمله، إن إحنا نبتدي مما هو محسوس، يعني مما هو ملموس، ونذهب منه إلى المجرد، أن إحنا نبتدي مما هو الآن ونعود إلى ما هو في الماضي، فنبحث ونتعلم منها طريقة برضو للبحث، طريقة أيضا للنبش، الحفر، التفكير وراء ما نشاهده الآن. وأنا حاولت خلال الأسبوع الماضي، لأن ده شغل مرهق الحقيقة، إن أنا أعمل زي سلايد على جوجل سلايدز، وبعدين يعني أحاول إن أنا أشرح من خلاله، يعني أوصل الفكرة من خلاله. فأنا ابتديت ب أتذكر سنة 87 أول لقاء لي بهذا المصحف الأخضر الأنيق. قد أقامت المملكة العربية السعودية يعني معرض في مصر سنة 87، في ظل بقى محاولة إعادة العلاقات بين مصر والسعودية التي قطعت بعد توقيع السادات لمعاهدة كامب ديفيد سنة 79 بقى، وتزعم العراق مقاطعة مصر على هذا، فكانوا بيحاولوا يعيدوا العلاقات. فتعامل معرض في أرض المعارض القديمة اللي هي كان بيقام فيها معرض الكتاب، يعني السعودية بين اليوم والأمس، محاولة بقى لإظهار التقدم والتطور والتحديث الذي يحدث في المملكة العربية السعودية. وكان من ضمن الهدايا اللي بتوزع هذا المصحف، يعني أتت بقى مئات الآلاف من هذه النسخ توزع على في هذا العام، يعني توزع على التلاميذ وعلى طلبة المدارس هدية من المملكة العربية السعودية. فأنا عندي نسختي، ما زالت موجودة عندي، اللي هي نسخة أول مصحف صدر من مجمع الملك فهد بلونه الأخضر سنة 1985. فأنا بقترح إن إحنا نبتدي من هذه النسخة، النسخة الأولى، ومن اللجنة التي راجعت هذه النسخة، ونشوف ايه قصة هذه النسخة والحدوتة بتاعتها ايه، ونفكر فيها شوية. فانا عملت زي سلايد، هحاول ان انا دلوقتي ادخله على الشاشة ونتابع من خلاله التفاصيل. بس قبل ما اعمل ده، بعمل اجمال للكلام اللي انا قلته المرة اللي فاتت. فالمرة اللي فاتت انا حاولت اتكلم على ان المصحف، ان القرآن اتانا عبر التاريخ بالرواية الشفاهية بالسند، وان في مخاتلة. وكلمة مخاتلة، ناس سألت يعني ايه مخاتلة؟ هو في الخداع، الخداع اللي هو ممكن يكون مقصود، وفي المخاتلة اللي هو ممكن تكون مقصودة او غير مقصودة. يعني حد بيقول كلام في نوع من الخداع بس هو مش قاصد الخداع يعني. فالمخاتلة هي اللي ايه، حتة القصد ديت مش عارفين اذا كان قاصد ولا غير قاصد، فهي تحتمل كده وتحتمل كده. فالمخاتلة ما بين الصراع بقى على المخطوطات بتاعة المصاحف اللي بتظهر كل شوية، و النسخة دي اللي توزعت في المدارس صح، طبعا اللي بتظهر كل شوية على موضوع المخطوطات. لانه لما انت تجيب مخطوطة خداع، المخاتلة هنا هي بقى، لما انت تجيب مخطوطة ليس لها سياق، يعني لا نعرف مين اللي كاتبها ولا مين اللي راجع عليها ولا ايه اللجنة. لا، انا ممكن اعمل مخطوطة دلوقتي، انا كجمال عمر اهوت اعمل مخطوطة للمصحف، وبعد 1000 سنة يتم ايه اكشاف هذه المخطوطة مثلا، ويقول لك كانت مخطوطة في العقد الاول، يعني من دراسات هذا في العقد الاول للقرن 21 او العقد الثاني، احنا داخلين في الثالث دلوقتي، للقرن 21. طب ايه دلالتها؟ ما هو فرض اللي عاملها، وهكذا. لذلك اللي بيسموهم علماء القراءات لا يعتدون بالمخطوطات. الحجة دائما هتبقى عندهم بايه؟ انت اتعلمت القرآن وقراءاته على مين وايه سنده عبر التاريخ ماشية كده. ولذلك كمان الناس اللي هي بتقول لك ايه، احنا مالناش دعوه بالاحاديث بتاعه النبي، ده احاديث مشكوك فيها من المسلمين، يعني احاديث مشكوك فيها وكلها يعني اجارك الله على اللي فيها وعلى مخالفته للعقل، واحنا هنعتمد على القران بس لانه القران قد جمع وقد دون وقد كتب والاخر في في في في بكور فتره الاسلام. القران ايضا اتانا بالروايه دي النقطة. يعني معظم المعارف عند المسلمين آتية بالإيه؟ بالرواية. فنبتدي نمسك في هذا المصحف. هنبتدي هنا دلوقتي، أنا هدخل الشير بتاع المصحف وكبر صورتي اللي هنا ديت شوية. المصحف ده قصة مصحف المدينة المنورة. ومصحف المدينة المنورة يعني في برضو هنا ايه مشكلتين. انه بيسمى مصحف المدينة المنورة، طبعا في المدينة بدأ وجمع عثمان بن عفان رضي الله عنه، انه تم جمع هذا المصحف يعني في سنة 25 هجري، ونسخ نسخ منه. فالمملكة العربية السعودية بتعيد هذه السنة. الإشكال هنا إن في مخاتلة برضو تانية، المخاتلة هي إن في مخاتلة في الموضوع ده، إنه في قراءة أصلا اسمها قراءة المدينة المنورة اللي هي قراءة نافع، ولها روايتين، رواية ورش ورواية قالون عن نافع. وطبعا المغرب العربي لانهم مالكيه بيعتمدوا بقى على المذهب المالكي، مذهب اهل المدينه اهو بتاع الامام مالك، فهم يعتبرون ايضا قراءه نافع لانها قراءه ايه، اهل المدينه. فكان من قراءات اهل المدينه في القراءات السبع الاولى هي قراءه نافع. وبعد كده جهم، طب ازاي احنا ناخد قراءه نافع ونترك قراءة أستاذه الذي تعلم عليه أبو جعفر؟ فتم إضافة قراءة أبو جعفر من ضمن القراءات العشر، يعني القراءات الثلاثة التي أزيدت على السبع. أنا بقول كده أن قراءة المدينة أصلا هي قراءة نافع أو قراءة أبو جعفر، لكن مصحف المدينة معمول على قراءة كوفية. قراءة حفص عن عاصم دي قراءة من الكوفة. والناس اللي ما تعرفش برضو أنه من ضمن القراءات العشرة اللي احنا بنسميهم، المسلمين بيسموهم متواترة دولة، في قراءة ابن كثير، وفي اثنين من الـ من الـ من المدينة، وفي واحدة من دمشق، أربعة. ست القراءات الأخرى آتية من العراق. يعني معظم القراءات 60% هوت من العشرة، يعني ستة من العشرة هي قراءات من العراق. والمصحف اللي هو معمول في المدينة المنورة ده، اللي بيسمى مصحف المدينة المنورة، هو مصحف معمول على قراءة كوفية من العراق، اللي هي قراءة حفص عن عاصم. فدي نقطة شكلية يعني. لكن المجمع الآن بقى يعني بدأ يصدر مصاحف بقراءات مختلفة. المهم، المصحف اللي عندنا هذا ده مصحف المدينة المنورة. ومصحف المدينة المنورة طبع أول طبعة وأول نسخة منه، اللي هي باللون الأخضر الجميل ده والورق الفخم اللي معمول ده، سنة 1985. يعني بدأ العمل في إنشاء المجمع سنة 82، وتكون لحد ما بدأت أول نسخة وأول طبعة، والافتتاح اللي عمله الملك فهد له كان سنة 1982. إيه بقى قصة هذا المصحف؟ والقصة هنا هي قصة اللجنة، اللجنة اللي عملت وصححت هذا المصحف. بس قبل ما أقول قصة اللجنة، إيه السياق بقى بتاع المملكة العربية السعودية؟ لو تلاحظوا أن المملكة العربية السعودية كان قامت بقى الثورة الإيرانية الإسلامية في إيران، اللي هي إيه، ثورة شيعية، وتحاول أن تصدر الثورة إلى خارج إيران. وقامت بقى الصراع ما بين العراق وإيران، لأن طبعا العراق فيها غالبية شيعية، وفي غالبية شيعية يعني في شرق المملكة العربية شرق المملكة العربية السعودية، ففي خطر من الثورة الإيرانية. ولو الناس تتذكر، يمكن بعضوك يتذكر من الدوكيومنتريز، محاولة بقى إيه اللي هي الثورة الإيرانية، قامت في انتقال القرن اللي هو بننتقل بقى من 1399 هجري، وداخلين بقى في 1400 هجري، يعني دخول قرن هجري جديد، سعي بقى لأن المسلمين سيعودون إلى المقدمة وكده. فكانت حصل محاولة للسيطرة والسيطرة على الحرم المكي في سنة 79. هذه المحاولة هزت بلاد المسلمين، وتم فض هذه السيطرة. طبعا السلطات السعودية طول الوقت بتصدر الرواية الرسمية انه تم بكوماندوز من الجيش السعودي، لكن هو في الغالب وفي الواقع يعني وفي اللي حصل انه هو ايه، جنود فرنسيين هم اللي فضوا هذه السيطرة اللي كان العتيبي عملها على الحرم. ومات الملك خالد سنة 82، وتولى أخوه بقى ولي عهده الملك فهد. فالسعودية بتواجه خطر من إيران، وخطر موجود بقى اجتياح السوفييت الأفغانستان، ففي هذا الجو بيحاول الملك وبتحاول الأسرة المالكة في السعودية، بتعطي بقى الطابع الإسلامي والدفاع عن الإسلام من خلال مجمع الملك فهد الذي سيطبع هذه الملايين من المصاحف وسيوزعها مجانا، وبيوزعها مجانا طبعا برضو لأن في خلاف فقهي، هل يجوز أن أنت تدفع فلوس في شراء المصحف ولا لازم أن يوهب وهبة؟ وطبعا في اجتهادات في المذهب الحنبلي أنه يعني المصحف كلام الله لا يقيم بمال يعني. فالمهم أنه هو بيتوزع مجانا. فتم توزيع زي ما أنا قلت في البداية حوالي 300 مليون نسخة خلال 30 سنة الماضية من هذا المصحف. المصحف هنا الصفحة الثانية منه طبعا ده التشكيل الجديد بقى الأزرق اللي هو اتغير من القديم. لكن في بقى في المصحف هما دلوقتي ما بقوش يحطوا تقارير اللجان في نهاية المصاحف، لأن خلاص بقى في ستاندر، بقى في ختم مجمع الملك فهد بقى هو الستاندر يعني. لكن الطبعة الأولى دي بقى النسخة الأولى دي كانت في لجنة وفي تقرير في نهاية المصحف بأسماء هذه اللجنة وأعضائها ومين اللي شارك فيها وعلى أي أساس عملوا المصحف والاختيارات اللي موجودة. فإحنا هنبتدي من هذه الايه من هذا التقرير ومن تلك اللجنة. أحمد خفاجي بيتفرج علينا دلوقتي وأنا شايفه في التعليقات، يعني هيفاجأ مفاجأة جميلة جدا تسره بما أنه هو منوفي قح. اللجنة هنا نبتدي بقى بالاسم بتاع اللجنة هوت في البداية. هو طبعا الخط اللي مكتوب على الصفحة ده خط أنا وأنا خطي وحش طبعا. الأستاذ سيد ماجد قال لي في سنة أولى ثانوي إن ربنا غير راضي عني عشان خطي وحش، بس انا مش عارف غير راضي عني ليه، ما هو انا طبيعتي ممكن عشان بس وانا صغير عندي المفاصل بتاعتي والاعصاب والعضلات ما اهتموش بيها يعني، فانا خطي وحش سيء جدا. فهي كتبت انا الحقيقه يعني. عندي هنا في اللجنه هنا هنشوف الاسماء واحده واحده، في حوالي 15 اسم اللي بيكونوا هذه اللجنة. اللجنة ديت هي اللي رجعت الشيخ، الأسماء هي بقى من البداية خالص، الشيخ عامر السيد عثمان، واللي جنبه ده تاريخ ميلاده يعني. الشيخ عامر السيد عثمان ده كان شيخ مشايخ المقارئ المصرية. الشيخ عامر السيد عثمان تم استدعاؤه سنة 84 علشان يرأس اللجنة. هو كان عنده 84 سنة وكان شيخ مشايخ المقارئ المصرية، مولود سنة 1900. وعامر السيد عثمان اسم كبير في مجال قراءات القرآن، والناس برضو اللي عايزة تعرف حدوثة الشيخ عامر السيد عثمان مع المصحف ده، ابنه مسجل تسجيل وحيبقى موجود على الانترنت مع أحمد عيد، واحد عامل قناة بتاعته اسمه أحمد عيد يعني، بس هو بيحب القرآن والقراءات فمسجل مع ابن الشيخ السيد عامر عثمان، وهو بيحكي لأنه كان مرافق لأبوه في الفترة دي، في فترة من سنة 84 لسنة 88 اللي هي وفاة الشيخ عامر عثمان، بيحكي فيها عن الفترة اللي هو كان قضاها في السعودية في الإشراف على هذا الموضوع. تاني واحد في الموضوع ده اللي هو الشيخ عبد العظيم علي الشناوي، ده مواليد 1911، وهنخش على كل واحد منهم بالتفصيل. والشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي، ده مواليد سنة 23. دلوقتي الأسماء الأربعة اللي موجودة في توقيع اللجنة هنا. الصفحة التانية اللي فيها الأسماء عندنا طبعا محمود عبد الخالق جادو، مواليد 1930، والشيخ عبد الرافع رضوان علي هو اللي ما زال حي حتى الآن من هذه اللجنة 1932، والشيخ عبد الرازق علي إبراهيم موسى مواليد 34، والشيخ عبد الحكيم عبد السلام خاطر، هي دي خاطر بقى وره وسقط هنا، مواليد سنة 45، وفي عبد العزيز محمد عثمان ده مواليد 38، عبد الله عبد الرحمن البعادي ده سعودي من الإداريين، لأنهم كانوا اللجنة العلمية وكان في 5 إداريين. لم أستطع أن أنا أصل إلى أي معلومات محددة عن عبد الله عبد الرحمن البعادي، لا تاريخ الميلاد ولا تاريخ الوفاة. وفي رشاد مرسي طلبة ده مواليد 25، وفي فرغل سيد فرج مواليد 31، عبد الله ريدن البداح برضو من الإداريين السعوديين الذي لم أستطع يعني أن أصل إلى أي معلومات عنه أيضا، وعبد الرحمن عبد الله عقيل أيضا من الإداريين السعوديين لم أستطع أن أنا أصل إلى أي معلومات عنه. ونائب رئيس اللجنة علي عبد الرحمن الحزيفي، الشيخ الحزيفي القارئ المشهور، وده مواليد سنة 47، كان هو نائب رئيس اللجنة. نائب رئيس اللجنة خلي بالك يعني اللجنة دي تشكلت سنة 32 وهو مواليد 47، يعني كان عنده 35 سنة. ورئيس اللجنة عبد العزيز عبد الفتاح قارئ مواليد 46، يعني كان عنده 36 سنة وهو اللي بيرأس اللجنة. دولت سعوديين أيضا. بس الملاحظة المبدئية اللي نقولها هنا إنه علي عبد الرحمن الحزيفي السعودي وعبد العزيز عبد الفتاح قارئ الاثنين درسوا في الأزهر، يعني عبد العزيز عبد الفتاح قارئ خد ماجستير وخد دكتوراه من الأزهر. بس الحاجة التانية برضو الاثنين من أهل الحجاز، لأن برضو يعني بما إن سلطان نجد وأهل نجد هم اللي سيطروا على الحجاز بعد انهيار الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة، إلا إنه أهل نجد كانوا هم الأفقر من ناحية المالية، وكانوا هم الأقل معرفة وعلما، بالرغم أنه بقى تدينهم وتدين المتدينين الوهابيين وإلى آخره، كان الغنى والعلم في الأسر اللي موجودة في الحجاز، وكان كتير من هذه الأسر يرسلوا أبنائهم للتعليم في الخارج. ولذلك في أسماء مهمة في تاريخ السعودية من ناحية بقى العلم والمعرفة هتلاقي إيه من أبناء الأسر الحجازية، فمن ضمنهم قارئ ومن ضمنهم الحزيفي. ومن الأسماء المهمة أيضا حد تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة، وكان بيشتغل وزير النفط السعودي لمدة طويلة جدا، اليماني، هو خريج كلية حقوق جامعة القاهرة، وله دور كبير في الجانب الفكري في المملكة العربية السعودية، ممكن في يوم من الأيام لما نتكلم عنه يعني. إذن هذه هي الأسماء أنا كتبتها هنا بما هنا ديت، فنمسك بقى كل اسم من هذه الأسماء اللي موجودة في اللجنة. أولهم عامر السيد عثمان، وهو مواليد 1900 وتوفي سنة 1988 ودفن بالسعودية. هو طبعا من قرية ملامس منيا القمح شرقية، ممكن أن أكون بنطق اسم القرية خطأ لأن أول مرة طبعا أشوفه وأراه وما سمعتوش قبل كده. وهو سافر للسعودية سنة 84، هو والشيخ عبد الفتاح القاضي اتعلموا، ودولت بقى كانوا الأساطين اللي هم اتبنى على أكتافهم معهد القراءات اللي هو تعامل كقسم تابع كلية اللغة العربية، كقسم تابع كلية اللغة العربية في الأزهر. وبعد كده بقى في معهد القراءات سنة 46، معهد يعني رسمي تنفق عليه الحكومة، يعني كانت كل الجهود دي جهود فردية، يعني يبقى في إيه مقرأة في جامع الحسين وفي مقرأة في الأزهر ومقرأة في جامع السيدة نفيسة، الجوامع الكبيرة، وهذه المقارئ أعيان مسلمين يوقفوا عليها وقف للإنفاق على الناس اللي بتدرس فيها، وهذه المقارئ ينتخبوا من بينهم شيخ مشايخ المقارئ المصرية، يعني يبقى شيخ المشايخ كده مختار من القراء اللي بيقرأوا في هذه المقارئ. فالشيخ عامر السيد عثمان من هذا الجيل، هو وعبد الفتاح القاضي هيجي الكلام عليه في المستقبل. فلما جات السعودية تعمل، وكان هو طبعا بيرأس لجنة المصاحف، وكان هو من اللجنة اللي بتراجع واختيار القراء في إذاعة القرآن الكريم والإذاعة والتلفزيون، يعني اتحاد الإذاعة والتلفزيون، فهو كان كبير، لأن كان الشيخ عبد الفتاح القاضي توفي قبل منه بعامين، يعني قبل سنة 1982، قبل بداية عمل في، لو كان عبد الفتاح القاضي كان موجود كان هو اللي هيرأس اللجنة دي، لأن عبد الفتاح القاضي هنتكلم عنه في المستقبل ودوره اللي عمله في السعودية. فده أكبر واحد سنا، ولذلك الترتيب بتاع الأسماء غالب في السن وغالب في المكانة العلمية. تاني واحد في اللجنة دكتور عبد العظيم علي الشناوي، ده من المطرية بالدقهلية، أستاذ النحو في جامعة الأزهر، أخذ العالمية سنة 45 وحصل على الأستاذية سنة 82، وذهب للعمل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، يعني تعاملت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة 61، وفي منتصف السبعينات يعني بدأ كثيرين يذهبوا إلى السعودية خصوصا في مجال قراءة القرآن الكريم. عبد الله الشناوي كان بيشتغل في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، واللي هي على أكتافها قام في كلية اتعملت هناك اسمها كلية القرآن الكريم، فكانوا كلهم بيدرسوا في هذه. عندنا الشخص الثالث في اللجنة محمود سيبويه البدوي، وده مواليد سنة 31 وتوفي 1995، وابنه عامل موقع له على الانترنت وحاطط فيه معلومات كتيرة جدا عن الشيخ محمود سيبويه البدوي، وهو من مركز ويسنا، وعايزكم برضو ايه تاخدوا بالكم من مركز ويسنا منوفية دي. تعلم القراءات هو يعني هو واخد تعلم القراءات، واثنين اخرين من اعضاء اللجنة الموجودين دولت للثلاثة بيعودوا الى الشيخ مصطفى العنوسي. مصطفى العنوسي ده منوفي ايضا في تعلم القراءات، يعني السند بتاعهم بيرجع اللي هو الشيخ محمود عبد الخالق جادو والشيخ عبد الرافع رضوان علي، الثلاثة يعني الاثنين الاخرانيين دولت من قرية واحدة اللي هي كفور الرمل، بس الثلاثة من مركز ويسنا، ثلاثة من اعضاء اللجنة من مركز ويسنا، وفي واحد كمان هيجي كمان بعديهم. الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي مواليد سنة 23 وتوفي سنة 1989، كل اللي انا اتكلمت عنهم دولت ازهريين يا جماعة، يعني هم ازهريين في القراءات. ولد بقرية مرصفة ديت مركز بنها في الأليوبية، وهو تعلم على الشيخ أحمد الزيات. اشتغل هو في ليبيا من سنة تقريبا 61 لحد 67، ومن 77 آسف، وبعدين من 77 ذهب إلى العمل بكلية القرآن الكريم بالمدينة المنورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهو العضو الرابع في اللجنة. العضو الخامس محمود عبد الخالق جادو مواليد سنة 30، وده برضو من ويسنا منوفية، واشتغل في وهو برضو خد القراءات عن الشيخ مصطفى العنوسي، ودرس وذهب إلى العمل في المملكة العربية السعودية في سنة 76 في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في كلية القرآن الكريم. وصديقه بقى ده كده عبد الرافع رضوان علي الشرقاوي، ده من مواليد سنة 32، يعني هو تقريبا أصغر بسنتين ولا ثلاثة من الشيخ جادو. واللي عايز برضو يعرف تفاصيل هيلاقي الشيخ عبد الرافع رضوان هو المتبقي الآن من هذه اللجنة، وهو موجود حي يرزق في السعودية، ويعامل على أنه قديس من القديسين. يعني شيخ عبد الرافع رضوان دلوقتي كده يظهر كده على المسرح قدام الملك وقدام الأمراء لإجازة قراء القرآن الكريم وكده. فشيخ عبد الرافع رضوان مازال موجود، وممكن تسمعوا بقى قصة حددته في فيديو موجود على الانترنت بمشاركة له في مخيم من المخيمات الشباب اللي بتعمل في السعودية، بيحكي فيها بقى عن اليوم اللي انضرب فيه علقة من الشيخ اللي كان بيعلمه هو ومحمود جادو قراءة القرآن الكريم، كان بيحفظه العشر أجزاء الأخرانية لدرجة أنه ما بقدرش يمشي على رجليه، وكان بيزحف على ركبته من قرية الشيخ للقرية بتاعتهم 7 كيلومتر على ركبته. درس دخل بقى معهد القراءات، احنا قلنا معهد القراءات عمل سنة 46، فالشيخ عبد الرافع دخل يدرس فيه سنة 48، ودرس فيه 8 سنين واتخرج وخد الإجازة في القراءات سنة 56، وبعد كده اشتغل راح السعودية سنة 75 برضو في الجامعة الإسلامية. في تفاصيل كتيرة ممكن أقولها على كل واحد منهم، بس أنا مش عايز أدخل فيها دلوقتي، خلينا في الموضوع الأساسي اللي هو اللجنة بشكل عام يعني. وجينا كمان لرابع واحد برضو من ويسنا، يعني رابع واحد من اللجنة من ويسنا من قرية شرانيس منوفية، يبقى احنا كده عندنا 4 من المنوفية حتى الآن في اللجنة دي. مواليد سنة 34 وتوفي سنة 2008. والشيخ عبد الرازق علي إبراهيم موسى، الأعمال الكاملة بتاعته مطبوعة، وهو اشتغل في السعودية واشتغل في الكويت وتوفي في الكويت وتقريبا دفن في الكويت. هم دولت برضو تعلموا كلهم من، هو تعلم على واحد من أعضاء اللجنة الشيخ المرصفي، لكن كلهم اتعلموا داخل المعهد القراءات، فكلهم واخدين من الشيخ أحمد الزيات، واخدين من الشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ عامر عثمان، فكلهم خريجي معهد القراءات في الأزهر في القاهرة. العضو التالي لهذا عبد العزيز محمد عثمان، وهو سعودي أو هو سعودي وهو سوداني، مواليد سنة 1938 وتوفي سنة 2009. ولد بقرية ود النعيم بولاية الجزيرة بالسودان، وهو أزهري، تعلم في الأزهر وذهب أيضا للعمل بالجامعة الإسلامية بالمدينة، وكان من الوظائف اللي هو تولاها خلال حياته هو عمل كعميد لكلية أصول الدين بجامعة أم درمان في السودان، فهو من ضمن هذه اللجنة العلمية. يبقى احنا الأصغر منه سنا شوية في اللجنة كمان عبد الحكيم عبد السلام خاطر. عبد الحكيم عبد السلام ده من الجيزة، وهو مواليد سنة 45 وتوفي سنة 2013، وممكن تجدوا له قراءات مسجلة على في مسجد المدينة المنورة، موجودة على الانترنت. هو تخرج في كلية الدراسات الإسلامية سنة 76 من الأزهر، وخد عالمية القراءات بمعهد شبرا سنة 80، وذهب للعمل في السعودية سنة قبل بداية عمل اللجنة وتشكيلها سنة 81، وتعلم برضو على إيد الشيخ أحمد الزيات في معهد القراءات. زي ما قلت عبد الله عبد الرحمن البعادي سعودي، بس هو من الإداريين، يعني في لجنة علمية وفي مجموعة من الإداريين السعوديين، وفيهم اثنين من يعني اللجنة العلمية حوالي 10، وفي 5 إداريين سعوديين منهم 2 دارسين في الأزهر، هم كمان واخدين، واحد واخد ماجستير واحد واخد ماجستير ودكتوراه. فعبد الله عبد الرحمن البعادي من الإداريين الذي لم أستطع أن أصل إلى أي معلومات عنه. العضو التالي رشاد مرسي طلبة، واخد بالك منين بقى؟ من المنوفية برضو. يبقى احنا دلوقتي كده إيه؟ لو أعضاء اللجنة العلمية 10 و5 إداريين سعوديين، نص اللجنة من المنوفية، 4 منهم من إوسنا. رشاد مرسي طلبة هو أقدم، يعني أصغر، يعني مولود قبل كثيرين، بس هو مكانته في اللجنة كانت أقل، لأنه هو تعليمه كان أقل شوية، لكن هو تعلم على الشيخ أحمد الزيات، يعني ما دخلش مثلا وخد شهادات عالية. هم بعضهم بالرغم، يعني عبد الحكيم خاطر بالرغم أنه أصغر في السن، بس هو خد بقى يعني ماجستير في الدراسات الإسلامية في الكلية، وبعدين درس القراءات فبيبقى له، ولذلك مش هتلاقوه في المجموعة اللي كانت قاعدة. يعني رشاد مرسي طلبة. في حد دلوقتي بيقول كده المصحف ده من المنوفية، طبعا يعني المنوفية مسيطرة طول الوقت. فتعلم على الشيخ أحمد الزيات برضو في معهد القراءات. الصعيدي الوحيد اللي موجود في هذه اللجنة هو فرغل سيد فرج من قرية المناشي مركز زيروت أسيوط، وهو مولود سنة 31 وتوفي سنة 2001، وعمل بقى يعني في زيروت في المناشي، عمل في معاهد دينية هناك والآخر. ففي تعلم هو على الشيخ إبراهيم شحاتة السمنودي والشيخ عبد الفتاح القاضي، دولت في معهد القراءات. عبد الرحمن عبد الله عقيل ده سعودي برضو من الإداريين الخمسة. علي عبد الرحمن الحزيفي المقرئ أو القارئ الشهير اللي كان بيقرأ في الحرم وبيقرأ في مسجد المدينة المنورة، هو مواليد سنة 47 وخد ماجستير من الأزهر سنة 45، ثم دكتوراه من الأزهر. قرأ على الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات، وتعلم يعني خد رواية حفص عن الشيخ عامر السيد عثمان، وخد رواية حفص أيضا من الشيخ عبد الفتاح القاضي، وهو كان نائب رئيس اللجنة. رئيس اللجنة بقى عبد العزيز عبد الفتاح قارئ، وهو من مواليد سنة 46 ومولود في مكة، مكي، واخد الماجستير من الأزهر في كلية أصول الدين يعني، وواخد الدكتوراه من الأزهر سنة 79. في فيديو جميل ممكن تشاهدوه الناس تدور عليه وتلاقيه، هو كان عمله في مركز تفسير اللي موجود في السعودية، وتجد بقى يعني إيه العلام الأزهري اللي هو بقى إيه يربط ما بين الأدب والفكر والفن مع العلوم الدينية. فهتستمتعوا بكلام الشيخ عبد العزيز عبد الفتاح قارئ. بس هو عبد العزيز طبعا كان هو رئيس اللجنة علشان لازم أن يكون رئيس اللجنة سعودي، بالرغم أنه هو كان سنه في هذا الوقت 37 سنة، ووقت خروج المصحف كان هو سنه 39 سنة. فعبد العزيز كان هو خد الدكتوراه بتاعته سنة 79 من الأزهر وعاد للسعودية، وأعطي بقى إيه وكالة كلية القرآن الكريم، وبعدين تولى عمادة كلية القرآن الكريم وهو عنده 37 سنة في السعودية. زي ما قلت كده من اللجنة، حسب الكلام اللي احنا قلناه، انه مركز اويسنا في منه اربعة من مركز اويسنا، فهو الناس كانت بتجيب بعضها برضو يعني داخل الايه اللجنة وداخل كلية القرآن الكريم. يعني احنا هنا عندنا هوت ده الشيخ محمود سيبوي، هو اكبر سنا شوية، وده ابنه فرح ابنه، وهتلاقي هنا الشيخ حمود عبد الخالق جادو، والشيخ عبد الرافع رضوان علي، اثنين من الثلاثة مع بعض في فرح ابنه موجودين مع بعض أعضاء اللجنة. يبقى احنا كده عندنا من المنوفية لوحدها في خمسة، يعني أعضاء اللجنة العلمية عشرة نصهم منايف، محمود سيبوي البدوي من اويسنا، وحمود عبد الخالق جادو من اويسنا، وعبد الرافع رضوان علي اويسنا، وعبد الرازق علي ابراهيم موسى اويسنا، ورشاد مرسي طلبة مركز الشهداء منوفي. يعني نقدر نقول ان المصحف بتاع مجمع الملك فهد ده مصحف منوفي او مصحف اويسنا. اويسنا دي بلد ابراهيم عيسى يعني، فاويسنا يعني هي اللي تولت حفظ المجمع اتعمل وتم افتتاحه سنة 1985، وافتتحوا الملك فهد. المصريين هم في الغالبية الأزهريين، بالإضافة إلى سوداني، هم اللي اللجنة العلمية اللي اختارت وعملت وصححت وعملت هذا المصحف. الشوام في السعودية وخصوصا رفيق الحريري هم اللي تولوا بقى العمل اللي هو فيه ايه فيه فلوس، العمل اللي هو يعني انشاء بقى المطابع بقى والمباني والمعمار والحاجات دي كلها كان بيقوم عليها شوام، والسعوديين بيبقوا اداريين من فوق يعني. ف المكان اللي هو بتاع المركز جاي من فرنسا، الأحبار جاي من فرنسا، الورق جاي من فرنسا تقريبا وألمانيا، وكان في فنيين فرنسيين بيشتغلوا علشان لو المكان عطل العمال اللي هم موجودين اللي بيقوموا بالعمل لو، ففي فنيين فرنسيين بيعملوا في المركز في أول طباعات الايه المصحف. التجليد بقى والورق كل ده شغل خواجات، يعني الخامات والحاجات دي كلها شغل خواجات. أنا عندي هنا فيديو افتتاح الملك فهد، فهو الفيديو أنتم مش هتشوفوه عشان بس يعني إيه، لكن ممكن نسمع الصوت بتاعه. ليه هنسمع الصوت بتاع الفيديو؟ عشان نسمع كلام الملك فهد وهو بيفتتح، هو عبارة عن دقيقة و27 ثانية، ممكن كلكم تجدوه على الإنترنت يعني، بس عايز نسمع شوية وندقق في كلمة الملك فهد وهو بيفتتح المركز وإيه الكلام اللي هو بيقوله. أنا هوصف بصوتي المشاهد اللي هي موجودة قدامي دلوقتي. هو طبعا المشهد من بره والخضرة والمباني واسم الملك فهد في المدينة المنورة، وهذا هو الملك يفتح ال وطبعا ماكينات الطباعة والصفحات بتمر كلها للنسخ بتاعة طباعة المصحف، أشكال مختلفة، حد بيسحب نسخة علشان يراجعوها من الملزمات اللي موجودة في المصحف، الخطوط بتاعة الإنتاج في الكم، الخطاط عثمان السوري اللي هو خط المصحف بخط يده يعني بيعمل إعلاء كلمة الدين وإحلال عقيدة السلف الصالح، لذلك فإنني مبشر أدعو لدين الإسلام. هنا الحجاج وهم داخلين بيسلم لهم أو هم خارجين بيسلم لهم نسخة الصالحة، ويتمسك بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الخلفاء الراشدين. الكلام اللي هو بيقوله الملك فهد اللي هو ايه، بيدافع عن الدين، الصورة الدينية بتاعة المملكة العربية السعودية اللي هو ايه، العقيدة على حسب السلف الصالح بالقرآن والسنة والخلفاء الراشدين. دية الايديولوجيا في مواجهة بقى ايه الثورة الإيرانية الشيعية اللي بتصدر في منطقة الخليج في هذه الفترة. وتم افتتاح المعهد المركز، وهنا ديت بقى صورة اللجنة العلمية، قاعدين هم اللجنة العلمية بالترتيب ده، بس هنا اللجنة مش كاملة. طبعا الشيخ عامر السيد عثمان كان كبير في السن فهو مش موجود من هذه من ضمن المجموعة اللي قاعدة، والأستاذ طلبة مش موجود، فاللي موجودين هنا تمانية اللي موجودين من العشرة. التمانية دولت من على اليمين، هنا كده من على اليمين ده عبد الحكيم خاطر، وبعد منه الدكتور بقى عبد العظيم الشناوي، وبعد منه محمود سيبوي رقم ثلاثة، واللي لابس الجبة والوفطان الأزهري هو الشيخ المرصفي عبد الفتاح المرصفي، ومحمود جادو بعد منه، وعبد الرافع رضوان بعد منه. عبد الرافع رضوان هو مازال الحي الموجود حتى الآن، وعبد الرزاق موسى من إويسنا، وبعد منهم آخر واحد بالزي السوداني عبد العزيز عثمان. وفي تسجيل في قناة الرحمة في 2012 لطلبة بيتكلم فيها، كان عنده هو 85-86 سنة قبل ما يموت بسنتين يعني، فمن ضمن المعلومات اللي قالها قال إن هو الملك فهد جاي يسلم عليهم واحد واحد وهم قاعدين مكانهم يعني، وأعطى كل واحد منهم شيك ب 30,000 ريال سعودي، يعني مكافأة من الملك يعني. فدية اللجنة، والكلام عن اللجنة اللي هي نصها منايفة وتضم ما بينها معهم يعني أزهريين، 9 أزهريين وواحد سوداني أزهري أيضا، ورئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة سعوديين أزهريان. فدية اللجنة اللي عملت مصحف مجمع الملك فهد، وده هيجيبنا بقى السلايد الأخير هنا لي أنا. عبد الفتاح القاضي، الشيخ عبد الفتاح القاضي هو مواليد سنة 1907 وتوفي سنة 1982 من دمنهور بمصر، وحصل على التخصص في القراءة سنة 35، ولما اتعملت لجنة المصاحف، أنا بقول تاني هو لجنة المصاحف اللي هي بتراجع المصاحف، أنشئت أول مرة سنة 1950، أن يبقى فيه بقى لجنة رسمية تبع مجمع البحوث الإسلامية مهمتها تراجع الإيه؟ المصاحف سنة 1950. كعضو فيها وكان بيرأسها طبعا الشيخ الضباع في الوقت ده، لحد ما توفي الضباع وتولاها الشيخ عبد الفتاح القاضي. ورأس هو معهد القراءات، يعني رأس اللجنة ورأس معهد القراءات. طلع هو على المعاش سنة 67 يعني، وسنة 74 تعقدت معها بقى الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، لما عملوا كلية القرآن الكريم سنة 74 تعقدوا معاه علشان هو يتولى قسم القراءات بكلية القراءات. ولذلك المرة القادمة هنبتدي الكلام على الدور اللي قام بيه عبد الفتاح القاضي داخل السعودية في تكوين قسم القراءات في كلية القرآن الكريم في السعودية. أنا حاولت أن أنا أدي التفاصيل 45 دقيقة دولت على المعلومات عن اللجنة، علشان المرة القادمة نشوف بقى اللجنة دي عملت إيه. اللجنة، لجنة المنايفة ديت بتاعت مصحف المنوفية ديت عملت إيه، وكيف اختارت وشكلت في المصحف الذي انتشر. المصحف ده التغير الأساسي، لأن اللجنة دي كلها مصريين، فهم ماشيين على نفس المصحف اللي اتعمل في مصحف القاهرة. الاختلاف الأساسي اللي حصل فيه اختلاف في الايه، في توزيع الصفحات، انه يكتب بالطريقة بحيث انه يبقى نهاية كل صفحة آية، ما بقاش في جزء من الآية في صفحة وجزء تاني في، ادي واحدة. الحاجة التانية انه هو يبقى كل جزء تقريبا 20 صفحة، فيبقى المصحف كله على بعضه 30 جزء في 20 صفحة، يبقى 600 صفحة في الغالب، علشان يسهل عملية الحفظ. كل واحد بيبقى عارف كده كل جزء 20 صفحة يبقى يحفظ، يسهل في الحفظ. ودي الطريقة التركية في ترتيب المصاحف عشان تسهيل الحفظ. ده التغير الأساسي اللي موجود، وهنشوف الكلام عليه. أنا ذكرت التفاصيل دي كلها علشان نعرف إنه في النهاية المصحف يتم انتقاله وتداوله عبر جهود بشرية من بشر. أدي نقطة. النقطة الثانية إن إزاي من الروايات الشفهية يمكننا زي بالضبط كده وكيل النياب اللي هو لا حضر ولا شاف ولا سمع الوقعة والجريمة، لكن بيسمع شهادة أيمن وشهادة أحمد وشهادة شادي وشهادة عبد المجيد، ومن الشهادات يمكنه أن يقارن ويكون صورة عما حدث. كذلك في التراث الروائي والتراث الشفاهي اللي موجود عندنا يمكننا أن نكون منه حقيقة، مش لمجرد أنه هو جايب السند وكلام منقول. بس إحنا ما عملناش بقى مجهود في إزاي نوفق ما بين، وإزاي نقارن ونعمل دراسة نقدية للكلام اللي قاله فلان. لانك انت لو رجعت دلوقتي كده، انا رجعت مثلا لتسجيلات، هلاقي الشيخ عبد الرافع رضوان بيتكلم، هلاقي الشيخ عبد الفتاح قارئ السعودي بيتكلم، فبسمع من ده وبسمع من ده وبسمع من ده، وبالمقارنه اقدر اتحقق من، لان ممكن الشيخ عبد الفتاح قارئ عايز يتفاخر، عايز يتفاخر بانه هو حجازي على الاخرين اللي هم من نجد. الشيخ عبد الرافع عايز يتفخر ان هو مصري في وسط اذن في جوانب شخصيه في الموضوع، وفي جوانب انسانيه في الموضوع. احنا بقى الجانب الانساني ده بنهمله. يا اما حد يقول لك ان نحن نزلنا الذكرى وان لو لحافظون، يعني ما فيش اي دور للبشر في الموضوع، وحد تاني يقول لك لا لا لا لا، ده القرآن يا راجل، ده جاي لنا بالرواية وبالسند، ده ما ينفعش الكلام ده، وكل ده كلام كذب ولا يجب أن يبنى عليه، ده علم السند ده ليس بعلم ولا يمكن أن يستند إليه، ده كله سمك لبن تمر هندي. في حين إن إحنا لو لو لو لو لو فكرنا، والكلام ده برضو الشادي المصري اللي هو بيقعد يمسك الحتة ديت، يا شادي المحلفين اللي هم في محكمة من المحاكم بتاعت أمريكا وعادين كده، القاضي بيدير جلسات المحكمة والمحلفين في النهاية هم اللي هيحكموا، هم اللي هيحكموا بإيه؟ إذا كان الشخص ده فعلا هو اللي ارتكب الجريمة أو لم يرتكبها، الفعل بتاع الحكم ده منهم هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن حكم على سلوك شخص. إذن إحنا طول الوقت في حياتنا بنستخدم الرواية وبنستخدم الحكم على الأفراد. أنت لما تيجي تقول مثلا إيه كيف قتل إبراهام لينكن، وإحنا عندنا تصوير فيديو لكيف قتل إبراهام لينكن، الناس اللي كانوا قاعدين في المسرح ده قال رواية وده قال رواية وده قال رواية وده قال رواية، وبنقعد نعمل إيه بالمقارنة ما بين الروايات نقدر نتحقق فيه. إذن يمكن من الشفاه أن نصل إلى حقيقة، مش معناها حقيقة يقينية واقعة، ولا يمكن أيضا أن إحنا نقول برضو أنه الحقيقة الوحيدة اللي هي ملموسة هي إيه حقيقة الحقيقة المادية. ما هو إحنا أنا عاصرت هوت في نيويورك في أمريكا خلال الأسبوعين اللي فاتوا عملية الحكم في قضية مقتل جورج فلويد على من ضابط البوليس، بالرغم ان في فيديوهات كتيره جدا جدا جدا ما زلنا بنسمع روايات الشهود على كل الحدث اللي حصل، مين اللي كان معدي فين وشاف ايه، مين اللي كان معدي فين وشاف ايه، لانه من كل هذه العناصر يمكن ان نبني حقيقه. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده عشان ما احبش الفيديو يكون اطول من كده علشان الناس اللي هي فرج، لكن نستكمل في الحلقة القادمة من تاريخ المصحف الحالي الشغل بقى اللي عملته اللجنة، الشغل اللي عملته اللجنة في كيف اختارت هذا المصحف الذي انتشر على مستوى العالم. تحياتي لكم ونلتقي في الحلقة القادمة، وطبعا تقريبا غدا هيكون في قراءة الفصل الأول من الباب الأول من كتاب مفهوم النص، وده هيكون في جروب صالون تفكير على فيسبوك. تحياتي لكم، مع السلامة.